الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واحد، وليعلم الله الذين آمنوا. اثنين، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثلاثة، وليمحص الله الذين آمنوا. أربعة، ويمحق الكافرين. خمسة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة مش كده، مش ببلاش. هذه كلها حكم بينها رب العالمين في هذه الهزيمة. أول حاجة، ليعلم الله الذين آمنوا. ابن عباس يقول يعني ليرى من يصبر من عباده على مناجزة الأعداء ممن يفر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. وده فعلا اللي حصل. من الصحابة من فر وترك القتال وعاد إلى المدينة، ومنهم من التف حول النبي عليه الصلاة والسلام يحميه، ومنهم من ظن أن النبي قد قتل، واللي ظنوا أن النبي قتل بعضهم كمل القتال لحد ما مات، وبعضهم راجع للمدينة وتفرقوا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى إذن هذه الهزيمة أظهرت أن في خلل في الصفوف، وأن في ناس ساعة الجد فرط، وأن الناس ديت منهم من كان يضغط على النبي عليه الصلاة والسلام قبل بداية الغزو أنه يخرج ليراقيهم خارج المدينة، ويتحرقون شوقا ومندفعين وحماسة وقوة، وعايزين نطلع وفاتنا يوم بدر وعايزين نراجع نفسنا تاني، ولئن أشهدن الله مشهدا آخر لا يرين الله منا ما نصنع. فلما كان اللقاء فررتم. هذه الدواخل وهذه الأسرار وهذه الضروب داخل النفس ما بتظهرش إلا في المحن، وما بتظهرش إلا عند المصائب والمثيرات. عشان كده القرآن بدأ يعالج هذه الأشياء. الأمة اللي هتنشر الإسلام في الأرض كلها ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش تتخلى عن موعود الله، ما ينفعش تفرط في عهد الله، ما ينفعش تكون عندها حماسة بلا عقل وبلا روية. وليعلم الله الذين آمنوا. فعند الابتلاء تظهر معادن الناس، وعند الشدائد والفتن تظهر الحقائق. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. اثنين، قال تعالى ويتخذ منكم شهداء. انتوا زعلانين على اللي ماتوا؟ اللي ماتوا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دول ما يتزعلش عليهم، ده انتوا اللي تزعل عليكم. اللي ماتوا نحسبهم عند الله عز وجل شهداء. السبعين صحابي شهد لهم القرآن أنهم شهداء، قبلت منهم شهادته. بل وفي الحديث أنهم أقامهم الله عز وجل بين يديه وقال تمنى، فقالوا والله نتمنى يا رب أن نعود إلى الدنيا فنقتل فيها 10 مرات لما نرى من الكرام. ما تزعلش عليهم، دول يتفرح له. بل بالعكس، هم طلبوا من الله أن يعودوا إلى الدنيا ليثبتوا قلوب إخوانه. شافوا الجنة وشافوا النعيم وأوقفوا بين يدي رب العالمين، انكشفت لهم الأسرار. نفسنا نرجع لأصحابنا وإخواننا اللي في الدنيا ونقول لهم اثبتوا ما حدثنا به النبي حق، وما نزل في القرآن حق، ودخلنا الجنة فعلا، وأرواحنا تسرح في جوف طير خضر، تذهب إلى ما شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. الكلام اللي كان بنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن رأيناه رأي العين. نريد أن نعود إلى الدنيا لنثبت أصحابنا إلى ما كانوا عليه. فقال الله عز وجل ولكني قضيت أنكم إليها لا ترجعون ولكن أبلغهم عنكم. قالوا يا ربنا بلغ عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وده كانت آية تتلى وكان قرآن يتلى ثم نسخ. بلغوا عنا ربنا أن بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فنزلت وهتيجي في السياق السورة في الآخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقوا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. نفسهم إخوانهم يحصلوه، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف القرآن نقلهم إزاي من طمع في الدنيا كان سبب في الهزيمة إلى تمني الشهادة وبذل النفس والمهج والروح لينالوا ما هو أفضل من الغنيمة دي، جنة رب العالمين عرضها السماوات والأرض. انتوا نسيتوا الشهادة في سبيل الله؟ انتوا نسيتوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ الدنيا دي لا قيمة لها، اللي ماتوا أحسن من اللي عاشوا، اللي ماتوا شهداء في سبيل الله. الله عز وجل يحب أن يرى من عبده أنه يبذل نفسه له، ويحب أن يرى من عبده أنه يبذل روحه ومهجته لتكون كلمة الله هي العليا. ربنا بيحب كده، ولذلك من ضمن الأسباب التي من أجلها قدر الله عز وجل أن يكون الكفر موجود في الدنيا وجود الشهداء وقيام شعيرة الجهاد في سبيل الله والقتال والدفاع عن الدين وإظهار هذه المعاني. ما كانتش هتظهر لو ما فيش كفر، لو ما فيش مدافعة وسنة التدافع بين الحق والباطل، ما كانتش هتظهر هذه المعاني الجليلة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثلاثة، وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص يعني الاختبار والامتحان والابتلاء، ومعنى آخر قال ابن جرير قال يعني تكفير الذنوب والخطايا. يمحص، عارف الفتن والابتلاءات، أحيانا تتعرض لابتلاءات ومصائب تشعر فعلا أنك تمحص، إن القلب بيتغسل، إن الدخن اللي في القلب والدغل اللي انت اكتشفت ولما ظهر هذا المثير وانت ما كنتش تعرفه أصلا عن نفسك، ما ضروب النفس كثيرة، وهذه الأمور كثير منها لا يظهر إلا عند وجود المثير اللازم لها. فإذا وجد المثير ظهر الدغل، عرفت أن أنت لسه في مشاكل وأن لسه بدري عليك، وأن هذا الدخن وهذه العلق من الشيطان السود لازم يتغسل، الران الذي تكون على القلب لازم يزال، الأخطاء الخبيئة في النفس ديت الآن ظهرت على السطح لابد أن تنزع. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا المرة اللي فاتت قبل أن يعدل الرسالة غسل قلبه مرتين على الأقل وهو صغير، مرة وقبل الرسالة مرة، يشق الصدر ويخرج القلب ويستخرج منه علقة قدر العلقة، يقال هذا حظ الشيطان منك، ويتغسل بماء زمزم ويصب فيه الحكمة صبا ويعد إلى مكانه. فما بال قلوبنا؟ فمش بمجرد ان احنا خدنا قرار التدين والالتزام ان احنا بقينا خلاص التزمنا، لا، ده احنا لسه في بداية الطريق، والقلوب فيها ما فيها، والنفوس مخبوء فيها أشياء لا يعلمها إلا الله. هذه الابتلاءات والهزائم تظهر هذه الخبايا عشان نصلح، وعشان ما نوصلش المرحلة لسنا على قدر المسؤولية. وليمحص الله الذين آمنوا، اختبار وامتحان وابتلاء. من الصحابة من ثبت وأكمل القتال وقال لأصحابه ففيما الانتظار، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتشرت الإشاعة أن النبي مات صرخ الشيطان في قلب المعركة قد مات محمد صلى الله عليه وسلم. وتخيل كم الهزيمة النفسية اللي تتعرض لها ما تعرف أن النبي بتاعك مات في الحرب، هتكمل إزاي؟ منهم من ثبت وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه وأهل لريح الجنة، ومنهم فر ورجع للمدينة، ومنهم تخبط بقى مش عارف يعمل ايه وأسقط في نفسه ومش عارف يحل المشكلة جواه. سيد قطب بيقول، سيد قطب بيقول وانتقلت ساحة المعركة من ميدان أحد إلى ميدان النفس، ازاي اتغلبنا وانهزمنا ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ثبت حول النبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة حتى استنقذوه من بين المشركين بعد أن كادوا أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت المعركة وصعد أبو سفيان وقال أفيكم أم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، فقال النبي لا تجيبون، فقال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال يوم ببدر والحرب سجال، ديت غزوة بدر اللي فاتت اللي غلبتونا فيها والحرب سجال. فقال النبي قولوا لا سواء، ما يستوش أبدا، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. دي مش زي دي، احنا من مات عندنا من الشهداء في أعلى عليين في الجنة، وإنتوا صناديد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم بعد ثلاثة أيام بعدما جيافوا وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. طيب أربعة ويمحق الكافرين. من ضمن أسباب الهزيمة أن يستدرج الكفار. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعروا. استدراج. هم لما كفار قريش انتصروا في غزوة أحد زاد إيمانهم وثباتهم إن هم صح، وإن دول لو صح ما كانوش اتهزموا كده، ولو كانت الملائكة بتحارب معهم كما يزعمون، ولو كان ده رسول الله كما يقول ما كانش سابوا يتغلب ويتهزم. استدراج عشان يحق القول على الكافرين. لما يطلع الله عز وجل على قلوب أناس ويجدها أرض خبيثة فاسدة قد يستدرجوا ويضلوا عن الطريق أكثر ما هو ضال. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أنتم فكرين أن الجنة ببلاش؟ الكلام ينزل على قلوب الصحابة بعد الهزيمة فعلا يواسي ويسلي ويلطف ويعرفك أن كل هزيمة تعرضت لها في حياتك سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى ابتلاء أو على مستوى المسلمين كعموم الهزائم تعرف أنت ليه اللي بيحصل ده وجي منين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الجنة قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فما تفتكرش إن الجنة ببلاش، ده أنت لازم تصبر وتمتحن وتختبر وتمحص عشان تستحق تدخل الجنة دي. الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. التمحيص من ضمن فوائده الفتن والاختبارات والامتحانات من ضمن فوائدها أنها تسقل القلب بالصاد، تسقل يعني تجلو القلب، يعني بتنظفه، يعني بتشيل الشوائب، يعني تزيل هذه القذورات التي تعلقت به. أم تظنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وقتال وشدائد؟ لم يكن هذا أبدا حال من كان قبلكم. قال الله عز وجل في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شوف الحال وصل لحد فين، الابتلاء والتمحيص وصل لحد فين. ربنا قادر أن ينصر أولياءه من أول لحظة من غير ما ينزل ملك خالص. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. قادر سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لانتصر منه، أمال إيه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختبارات امتحانات. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لازم امتحان، لازم يتبين الصادق من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكل خطوة تخطوها ربنا هتجد فيها امتحان واختبار. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حتى لما نهى المحرم عن الصيد قال له خد بالك وانت رايح تحج هتفاجأ بصيد، بصيد سهل جدا يتلاعب أمام عينيك. سيبتليكم الله بصيد سهل. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ممكن تمسكه بإيدك كمان. ليه؟ اشمعنى الوقت اللي أنا محرم عليا في الصيد الصيد يجيلي سهل كده؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أما تاخد خطوة أنك تتحرى الحلال وتترك المال الحرام هتفاجأ بامتحانات واختبارات وأبواب حرام تتفتح لك ما كانتش مفتوحة قبل كده. ليه؟ اختبار ليعلم الله الصادق من الكاذب. نويت تغض البصر هتفاجأ بأن تتاح أمامك فرص لم تكن تتاح قبل ذلك. امتحان. وهكذا المؤمن يمتحن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. سنة الله في كونه، لا بد أن تبتلى. سئل الإمام الشافعي: يبتلى المرء أولا أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. كل تمحيصة وكل امتحان بتتعرض له وكل مصيبة وكل بلاء، اعرف ان انت بتتنقع بتتغسل، القلب يتنظف ويتطهر يسقل. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. دي حكمة من ضمن الحكم، تمييز الخبيث من الطيب. 300 منافق ما عرفناهمش إلا مع بداية الغزوة، انحاز عبد الله بن أبي بن سلول بال300 بتوعه، قالوا مش مقاتلين، سابوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا المدينة، اتعرفوا بقوا معروفين خلاص. ميز الله الخبيث من الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ابن القيم بيقول: لو انتصرنا على طول الخط ما راجعنا أنفسنا. طيب، أستاذ سيد قطب يقول في كتابه الظلال: إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة تكشف معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الغبش والصفاء فيهما. شدة نقعد ندعي، يجي بعدها رخاء، معدنك هيظهر في اللحظة دي. ما احنا ساعة الشدة بنقول: يا رب، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. طيب لما ربنا بيكشف الضر بينسى. فالشدة تبقى الرخاء بعد الشدة، والشدة بعد الرخاء تكشف طبائع النفوس ومعادن القلوب ودرجة الغبش والصفاء فيهما، وهنا تتمايز الصفوف، وهنا تظهر تلك الخلخلة التي دخلت بين صفوف المؤمنين وتذهب فتكشف المخبوء من النفس، وتحول الإيمان من مجرد أعمال قلبية إلى عمل ظاهر، إما أن المؤمن يستسلم لله، وإما أن يظهر النفاق ويتفاعل عمل آخر، أن يترك الدنيا ويترك الالتزام كما فعل أبي بن سلول وترك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغزوة وعاد إلى المدينة. ثم جاء العتاب لهؤلاء الذين كانوا متحمسين في أول الغزوة، والذين ما زالوا بالنبي حتى أقنعوا أن يخرج إلى خارج المدينة، وكان النبي يحب أن يتطرس داخل المدينة، فما زالوا به صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فاتنا مشهد بدر، غزوة بدر ما كانش الصعبة تهيئوا لقتال، كانت مجرد غنيمة قافلة رايحين يجيبوها، فالموضوع تطور لقتال فجأة. ففي كتير من الصحابة فاتوا غزوة بدر بدون قصد، من غير تخلف ولا حاجة، هو فاته لأنهم ما كانش أصلا مخططين يبقى في قتال. فكتير منهم فاته غزوة بدر وقلبهم يدور، عايزين يروا الله عز وجل من أنفسهم خير، متحمسين للقتال، متشجعين، حماسة وقوة بعضها كان بلا روية. فأين أنتم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني كنتم قبل كده تتمنون الموت في سبيل الله، وعمالين تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلبوا من الله أن يريكم يوما كيوم بدر، وأن تقتلوا شهداء في سبيله، وأن تبذلوا أرواحكم ومهاجاكم له سبحانه وتعالى، ها قد جاء اليوم. إيه اللي حصل؟ ولقد كنتم، يعني يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تمنون الموت، يعني تتحرقون شوقا للقتال والنزاع، وتودون مناجزة أعدائكم، وأقنعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج خارج المدينة، فها قد حصل ما تمنيتموه. انتم مش قد اقصى امانيكم الموت في سبيل الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ليه التراجع وليه الفرار وليه الخلخلة وليه الهزة النفسية دي؟ فقاتلوا واصبروا فقد رأيتموه، يعني رأيتم الموت بين ظلال السيوف وأسنة الرماح وأنتم تنظرون وشايفين اللي بيحصل. ايه اللي حصل وايه اللي جد في القضية؟ القرآن هنا بيعالج مشكلة التراجع عن المبدأ، ومشكلة أن تأخذ على نفسك عهدا بينك وبين الله ثم تفرط وتتراجع. قال تعالى حكاية عن المنافقين في غزوة الأحزاب لما فروا: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فأنسيتم الجنة ورضا الله والشهادة وما تمنيتوه قبل بداية الغزوة؟ ماذا حدث؟ ولماذا تغيرت المفاهيم سريعا؟ لظهر هذا المثير الذي أخرج دواخل نفس ومخبوآت لم تكن ظاهرة على السطح، الآن ظهرت. محتاجين نعالج بقى، محتاجين نصلح الأخطاء اللي بانت دي، محتاجين نصفي هذه القلوب ونسقلها. أنتم تعدون لقيادة البشرية كلها، أنتم ستكونوا أوصياء على البشر في دين الله عز وجل. فحق لهؤلاء اللي منوط بهم هذه المهمة أن يتربوا تربية عالية، وألا يتبقى في القلب دواخل. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. ما ينفعش من جواك أنت لك أن تتمنى الشهادة، لكن ما تتمناش لقاء العدو، لأن أنت ممكن تتمنى القاء وما تصبرش. ما تتمناش البلاء، لأن ممكن يجي البلاء وما تستحملش. فلا تتمنوا لقاء العدو. الحماسة لا تذهب العقل، الحماسة والتهاب الحماسة داخلك لا يذهب عنك الرؤية. وسألوا الله العافية. طب فإذا لقيتموه بقى، إذا حصل، فإذا لقيتموه فاصبروا، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة تحت ظلال السيوف. ولا يجد الشهيد عند موته من الوجع أو من الألم إلا مثل القرصة. حسش بوجع، قرصة زي قرصة النملة لا يشعر فيها بشيء. قالوا: يا رسول الله لا يشعر بشيء؟ قال: كفى ببارقة السيوف عليه فتن، ولا يفتن في قبر، ولا بيسأل، ولا بيغسل، ولا مش محتاج، ده عدى خلاص. كفى ببارقة السيوف عليه فتن. كفاية السيوف اللي نازلة فوق دماغه دي فتنة لوحدها. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى مسألة التحمس بلا روية. عشان كده في ناس كتيرة تتمنى أن تواجه وأن تقاتل، وكتير منهم ساعة الجد قد يفر. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى وقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. دايما ساعة الكلام حاجة، وساعة الجد عندما تحق الحقائق تصرفات بتختلف، ودواخل النفس تظهر، وحقائق النفوس ومخبوآتها تظهر على السطح، ولا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. هختم بكلام طيب للأستاذ سيد قطب برضه، يقول: إن عملية التمحيص تتم في داخل النفس ومكنون الضمير، عملية تكشف مكنونات الشخصية وتسلط الضوء عليها. أسرار جواك أنت ما كنتش عارفها عن نفسك، فوجئت بها في المواقف دي، وتسلط الضوء عليها لإخراج هذا الدغل والدخن والأشواب والأوشاب من القلب، لتترك النفس نقية واضحة. وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه ومخابئها ودروبها وحقيقة قوتها وضعفها، وما استكن فيها من رواسب لا تظهر إلا بمثير، وقد كان هذا المثير هي هزيمة أحد، فقد كانت محكا مريرا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد، ثم إذا حقت الحقائق يكتشف على ضوء التجربة العملية عراقيل وعقبات في قلبه لم تمحص بعد. إنه لم يتهيأ بعد، إنه لم يتهيأ بعد لهذا الأمر ولهذه الضغوط. لهذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يربي هذه الجماعة المختارة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرضها لضغوط متتالية من هزيمة في أحد مرة، وحرب أعصاب باردة في غزوة الأحزاب مرة، ومشوار طويل في غزوة تبوك في حر قضيض ومقاتلة للروم، وفي النهاية يروحوا ما يلاقوش حد والروم يفروا. هذه الضغوط المتنوعة من حرب أعصاب وهزيمة حقيقية وقتل وانتصار أحيانا، ليهيئ هذه الجماعة وترتفع إلى مستوى المسؤولية حتى يتحقق على يديها هداية البشرية. انظر إلى فتوحات الإسلام. عشان كده لما تقرأ في في سير الصحابة حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتشوف الغزوات المعارك اللي عملوها، وإزاي معركة اليرموك ومعركة القادسية ومعركة نهاوند، وإزاي 15,000 و 20,000 يقفوا قدام 600,000، وإزاي صحابة معهم كم فرس وكم إبل يقفوا قدام جيش الفرس اللي معاه أفيال، كانوا فرس أحيانا يأتون بأفيال عشان الفيل بيخوف الخيل، الخيل لما بتشوف الفيل بتطلع تجري. وحصل في كذا غزوة من المعارك التي خاضها الصحابة مع الفرس، يجيبوا 30 فيل في بداية الجيش، الخيول كلها تطلع تجري، الصحابة مش عارفين يثبتوا الخيول تحتهم، الخيل خايف من الفيل. كيف ثبت هؤلاء؟ تجد بذل للنفس وبذل للروح، صحابة تلقي بأنفسها في قلب العدو، يرمي نفسه جوه بلا خوف ولا وزل، قلوب فعلا تربت، قلوب فعلا تحملت ضغوط جعلتها تتحمل أمثال الجبال، لا يخافون في الله لومة لائم ولا يهمهم أي حد. فعلا كل هذه الأشياء التي نقرأها عنهم في سيرهم ما نتعجبش، هؤلاء أناس رباهم القرآن ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في النهاية إن النصر ليس هو قضيتنا الأولى، إن النصر ليس هو قضيتنا الأولى، إنما قضية الأهم في الدين والإسلام هي هذه الجماعة المسلمة أن تنصلح. ما ينبغي أن يصل إليه من اتساق نفس وزكاة روح ونقاء سريرة ووضوح قلب وصفائه من الدغل والدخن والسواد والران الذي يتكون، حتى تتهيأ هذه الجماعة المسلمة لتصل إلى مقام النصر وتحكم الدنيا كلها وتنشر دين الله عز وجل في الكون. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.